هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي مدينة دقدوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد الفاضل محافظ الدقهلية بيقولوا فيها: إحنا حضرات لا عارفين إحنا مدينة ولا قرية، ولا عارفين السادة المسؤولين في محافظة الدقهلية بيتعاملوا معنا إزاي. إحنا بصراحة شايفين إننا مدينة، ومدينة لا تؤله ووزنه في المنطقة، وده بسبب عدد السكان وبسبب مساحتها الكبيرة وبسبب الخدمات والمدارس والهيئات والمستشفيات الموجودة فيها، وكمان بسبب التصاقها بمركز ومدينة ميت غمر، لأن الفاصل بين المدينتين شارع واحد فقط لا غير، شارع تمشي فيه شمالك مدينة ميت غمر ويمينك مدينة دقدوس. لكن تعالوا بقى في مقابل ده كله نشوف الوضع على الأرض. طرق مكسرة، لا هي محصلة طرق ترابية ولا محصلة طرق أسفلتية، مستحيل تقدر تمشي فيها كده بشكل آدمي، سواء كان على رجليك أو حتى راكب عربية، بتبقى كأنك راكب مرجيحة. أي والله المشكلة الأساسية أو الطريق الأساسي اللي عاوزين نتكلم عنه النهاردة هو طريق مدخل دقدوس من الناحية البحرية، وده طريق بيتفرع من طريق المنصورة بنها السريع، طريق واسع وزي الفل، وبيعتبر مدخل رئيسي للمدينة عندنا، ومدخل رئيسي كمان لمدينة ميت غمر، يعني بيخفف الضغط على طرق ميت غمر التانية. وأنا لما أقول كده فده معناه كبير قوي، لأن اللي ما يعرفش يعني إيه مدن زي ميت غمر ودقدوس هقول له ببساطة: ديه مناطق بتخدم أهالي 30 قرية حواليهم، ده على أقل تقدير، كل احتياجاتهم وشراهم وبيعهم وخدماتهم وتعليمهم وحتى دكاترتهم كله في المدينتين دول. عشرات الآلاف يا سادة بينزلوا المدينتين دول كل يوم، فلما يكون فيه طريق زي ده بيخفف الضغط يبقى لازم يتم استغلاله بشكل كبير. عندك ما تكملش، انا عارف الطريق ده كويس، وعارف ان العربيات بتمشي فيه عادي جدا. مضطرة بتمشي فيه وهو متكسر يا بيه، بتمشي فيه مضطرة، بدل ما تعمل تكدس وزحام على الطريق السريع عند مدخل دقدوس اللي على السريع، أو بدل ما تعمل تكدس عند مزلقان القطر في مدخل ميت غمر، بتضطر تمشي فيه وهو متكسر. أيوة، احنا كنا بنمر في يوم عشان نطمن على الأحوال يعني، وعدينا من حتة مكسرة قوي، مش فاكر هي فين بصراحة. فاكر انت إبراهيم الحتة دي كانت فين؟ إبراهيم أنا مؤاخذة إبراهيم نايم كالعادة. أيوة افتكرت، عندي كنيسة العبرة. الله ينور عليك يا بيه، أنا راجل دلوقتي عمري اللي عدى 50 سنة، ده عمري ما شفت المكان ده اتسفلت وبقى آدمي، دي حاجة غريبة جدا والله. يعني عدم المؤاخذة أنت دلوقتي، عشان أنا تهت منك بصراحة، طلبك الرئيسي يعني إن الطريق ده من أوله من على طريق المنصورة برها السريع مرورا بكنيسة العذراء لغاية مدخل ميت غمر عند المواقف وشريط القطر، صح؟ صح يا بيه، الطريق ده مهمل بقاله عشرات السنين، ده طريق حيوي وبيخدم كتير وحيحل أزمات مرورية كتير، يتسفلت بقى ويبقى آدمي. بس يا ريت يا بيه ده يتم مرة واحدة مش على سنين، يعني يومين ثلاثة كده تنزل المعدات وهات يا شغل لغاية ما يخلص، لأن بصريح العبارة كده في حاجات غريبة بتحصل في مركز ميت غمر كله، هي أنهم يبدأوا الشغل في أي حاجة وبعدين يسيبوها ويمشوا بقى قد إيه؟ سنة؟ 2؟ 10؟ وطبعا الشغل اللي بيتعمل ما بيحلش أزمة، وكمان بيتكسر وبيبقى عائق زيادة علينا يا سعادة البيه. البهوات اللي في محافظة الدقهلية ممكن ده يتم ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان.